الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، نلتقي شرح كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ومد في عمره على طاعته، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. تفضل. وهو الحكيم العليم في خلقه وشرعه، وقد شرع لأفضل خلقه هذا المنهج. ثانيا، أن الأنبياء قد التزموه وطبقوه، مما يدل دلالة واضحة أنه ليس من ميادين الاجتهاد، فلم نجد نبيا افتتح دعوته بالتصوف، وآخر بالفلسفة والكلام، وآخرين بالسياسة، بل وجدناهم الفلسفة يقولون أصلها كلمة يونانية مكونة من كلمتين، فيلة وسوفة، فيلة بمعنى حب، وسوفة بمعنى الحكمة، فيلسوف هو عندهم محب الحكمة، ويقصدون بالحكمة العلوم العقلية التي تبحث في مبادئ الخلق، مبادئ الكون ونحو ذلك من العلوم. نعم. بل وجدناهم يسلكون منهجا واحدا، واهتمامهم واحد بتوحيد الله أولا في الدرجة الأولى. ثالثا، نعم، أولا قال لك أن هذا الأمر أو هذه الطريقة في المنهج، في منهج الدعوة إلى الله، هو الطريق الذي أمر الله به. طيب، يحتمل أن يكون هذا الأمر أمر إيجاب، أمر استحباب، فالأمر الثاني يحفر لك الدائرة في أن ذلك الأمر للوجوب، لأنه ما في نبي خالف هذه الطريقة، ما هناك نبي خالف هذه الطريقة. فلو كان الأمر للاستحباب، كان مثلا النبي بدأ بالتوحيد، ونبي بدأ بغير ذلك حتى يتبين للبشرية أن هذا الأمر ليس على سبيل الإيجاب والإلزام. فكل الأنبياء تتابعوا على التزام هذا المنهج. إذن الله أمر به، والأمر الثاني، التعليل الثاني، أن جميع الأنبياء التزموه ولم يخرجوا عنه. نعم. ثالثا، أن الله قد أوجب على رسولنا الكريم الذي فرض الله علينا اتباعه أن يقتدي بهم ويسلك منهجهم، فقال بعد أن ذكر 18 منهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقد اقتدى بهداهم في البدء بالتوحيد والاهتمام الشديد به. هذا من أدلة من يقول أن الشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا به، بخلاف أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاهتداء بهدي أولئك الأنبياء الذين سبقوه، ونحن مأمورون بما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم، كما أننا أيضا مأمورون باتباعه هو عليه الصلاة والسلام والاقتداء به. نعم. رابعا، ولما كانت دعوتهم في أكمل صورها تتمثل في دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، زاد الله الأمر تأكيدا، فأمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم باتباع منهجه، فقال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. حنيفا يعني مائل عن الشرك إلى التوحيد. الحنف في لغة العرب الميل، الميل، والله لولا حنف برجله، الميل عن الشرك إلى التوحيد، عن الباطل إلى الحق. نعم. والأمر باتباعه يشمل الأخذ بملته التي هي التوحيد ومحاربة الشرك، ويشمل سلوك منهجه في البدء بالدعوة إلى التوحيد. وزاد الله تعالى الأمر تأكيدا أيضا، فأمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم باتباع ملة هذا النبي الحنيف، فقال تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ملة إبراهيم عليه السلام هي ملة جميع النبيين والمرسلين، ملتهم واحدة، وهي إفراد الله بالعبادة والبراء من عبادة ما سواه. لكن لماذا أضيفت هذه الملة إلى إبراهيم

يجر قصبه في النار كان أول من شيب السوائب. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجون الخزاعي: رأيت عمرو بن قمعة بن خندس يجر قصبه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا بك منه. فقال أكثم: عسى أن يضرني شبهه يا رسول الله. قال: لا، إنك مؤمن وهو كافر. إنه أول من غير دين إسماعيل. إنه أول من غير. إنه أول من غير دين إسماعيل. فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي. فبعد إفساد عمرو بن لحي لعقيدة الشريعة التي جاء بها إبراهيم وتبعه إسماعيل. لحظة. الآن الشيخ حفظه الله يريد أن يبين بهذا الدليل لعله السادس أن من سنن الله عز وجل أن الجسد لا يعيش إلا بالروح، فإذا فارقته الروح فقد الروح، صار جسدا منتنا محله باطن الأرض. الشجرة إذا قطع أصلها ماتت سقطت ولم ينتفع بثمرها. وكذلك أيضا العقيدة هي كالروح للشرائع، فإذا فقدت العقيدة الصحيحة لم يستفد من تلك العبادات، لم يستفد ولم ينتفع بتلك العبادات لأنها فقدت الأصل، فقدت الروح الذي به يكون حياتها وقوامها. ثم ضرب الشيخ مثلا بشريعة إبراهيم التي أخذها عن إسماعيل ونشرها في العرب، فكانوا على دين إسماعيل، كانوا على دين إسماعيل. وعن إبراهيم وإسماعيل أخذوا الحج وأخذوا العمرة وأخذوا تعظيم البيت وغير ذلك من الشرائع، واستمروا على ذلك الخير حتى ذهب عمرو بن لحي الخزاعي ملك خزاعة إلى بلاد الشام وجلب معه الأصنام وفرقها في بعض قبائل العرب في مكة وغيرها، ورغب الناس في عبادتها، فطرأ الشرك في العرب بعد أن كانوا على دين إسماعيل ودين إبراهيم، وبالتالي لما وقعوا في الشرك لم ينتفعوا بما بقي معهم من تلك العبادات التي أخذوها عن دين إسماعيل وإبراهيم عليه السلام. لماذا لا ينتفعون بحج ولا بعمرة ولا بعتق ولا باعتكاف ولا بغير ذلك؟ لفساد الاعتقاد. وقوله في الحديث إنه أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان، كما في كتب التاريخ أنه جلبها من بلاد الشام. والبحيرة والسوائب والوصيلة والحامي، أذكر لكم تفسير سعيد بن المسيب رحمه الله كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه. يقول سعيد: البحيرة هي التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس. ناقة يمنع الناس من حلبها لشرب لبنها. لماذا؟ لأن هذه جعلت لوثن من الأوثان، نذر من النذور لقبر أو لصنم أو لشجر أو لغير ذلك مما يعبدونه من دون الله. فيأتي هذا الشخص ويجعل هذه الناقة محرمة على الناس، لا يستفيدون بشيء من لبنها. السائبة يعني يتقرب بهذا العمل إلى الطاغوت الذي يعبده. السائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم، يعني يتركونها سيبها تركها. والسائبة قال كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء، لا يركبها إنسان ولا يحمل عليها متاع ولا يمكن الفحل من غراضها. هذا معنى السائبة، ولا تمنع من مرعى تأكل وتشرب تترك هكذا لا ترد ولا تمنع تقربا إلى طاغوت من الطواغيت. الوصيلة قال الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى، أول ما تنتج أنثى، ثم بعدها تأتي بأنثى أيضا، فماذا يفعلون بها؟ جاءت بأنثى ثم أنثى بدون فاصل، يكافئونها بها للطاغوت. سميت وصيلة لأنها وصلت الأنثى الثانية بالأنثى الأولى بدون فاصل، يعني لم تأتي بذكر بين هذه وبين هذه. والحامي فحل، فحل الإبل يمكث مدة يغرب النوق ثم بعد ذلك خلص، ثم بعد ذلك يحمونه، لا يركب عليه ولا يحمل عليه ولا يمنع من مرعى ولا من ماء ولا غير ذلك. يفعلون أيضا هذا من باب التقرب إلى طواغيتهم. وكان أكثر ما يفعلون هذا كما في النهاية للأسير وغيره أن هذا في الغالب يكون نذرا إذا قدم الرجل من سفر أو شفي من مرض أو يعني نجا من خطر ونحو ذلك، فإنه يتقرب للطاغوت أو لأي آلهة كانت من آلهته بمثل هذا العمل. فأول من اخترع لهم هذا الاختراع هو عمر ابن لحي. وطبعا قضية البحيرة والسائبة بالذات فيها اختلاف كثير، يعني ذكر ابن حجر أو أشار إلى عشر صور، إلى عشر صور لتعريف البحيرة، لكن هذا من كما قلت لكم تعريف سعيد بن المسيب. والتعريف المشهور في كتب اللغة أن البحيرة هي بنت السائبة، البحيرة هي بنت السائبة، فإذا سيبت الناقة ثم جاءت بأنثى فإن هذه البحيرة يشقون أذنها، ولهذا سميت بحيرة لأن البحر شق الأذن، ثم أيضا تسيب كأمها، فالأم تسمى سائبة والبنت تسمى بحيرة. وعلى تفسير سعيد بن المسيب هي التي يمنع لبنها فلا يفلب ولا يشرب. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: فبعد إفساد عمرو بن لحي لعقيدة الشريعة التي جاء بها إبراهيم وتبعه إسماعيل صارت ديانة وثنية، والعرب عباد أوثان. صارت ديانة وثنية والعرب يعني وصار العرب عباد أوثان. نعم. صارت ديانة وثنية والعرب عباد أوثان. والعرب عبادة. والعرب يعني تقدير الكلام التقدير، وصار العرب اسم صار عباد الصبر. نعم. والعرب عباد أوثان، ولو بقوا مصرين على الانتماء إلى إبراهيم ودينه وشريعته، ولو بقوا يتمسكون ببقايا مما جاء به كتعظيم البيت والطواف به والقيام بالحج والعمرة والوقوف بعرفة والمزدلفة وهدي البدن وغيرها من أنواع التقرب إلى الله تعالى. هذه معروف ما يهدى إلى البيت الحرام، أما البدن تجمع بدنا، واحدة الإبل، واحدة الإبل، وقيل الواحدة من الإبل أو البقر على السواء، فالواحدة من السم بدنة سواء كانت من الإبل أو من البقر. نعم. وكذلك كانت رسالة موسى وعيسى رسالة توحيد وشريعة توحيد. وكذلك كانت رسالة موسى وعيسى رسالة توحيد وشريعة سماوية، فلما فقدتا عقيدة التوحيد بقول اليهود عزير ابن الله وبقول النصارى المسيح ابن الله صارتا ديانتين كافرتين لا يجوز نسبتهما إلى الله ولا إلى هذين النبيين الكريمين. قال تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحرمون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.